والنهي عن كل عمل وخيم وخلق ذميم آيات بلغت في وضوحها وبيانها للبصائر النيرة مبلغ الشمس للأبصار آيات دلت على الإيمان ودعت للوصول إلى الإيقان وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلة على طبق ما كان ويكون آيات دعت إلى معرفة الرب العظيم اسمه القرآن الأخبار عن الماضي والمستقبل عن الماضي عن بدء هذا الخلق وعن بعض ما جرى في هذه الحياة من قصص الرسل من نوح عليه السلام ومن جاء بعده وأخبار عن المستقبل وما سيكون من أشراط الساعة ومن القيامة وما وأخبار الجنة والنار كلها غيوب عظيمة كلها تضمنها القرآن في بيان والمعرضون عن القرآن والذين لا شأن لهم بالقرآن لا يعلمون شيئا عن هذه الأمور فهم تائهون بهذه الدنيا تائهون يعمهون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون عمي عن الحق ضالون يتخبطون في ضلالاتهم وجهالاتهم وأنواع كفرهم نعم آيات دلت على الإيمان ودعت للوصول إلى الإيقان وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلة على طبق ما كان ويكون آيات دعت إلى معرفة الرب العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الكاملة آيات عرفتنا برسله وأوليائه ووصفتهم حتى كأننا ننظر إليهم بأبصارنا ولكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من العالمين ولم يهتد بها جميع المعاندين صونا لها عمن لا خير فيه ولا صلاح ولا زكاء في قلبه وإنما اهتدى بها من خصه الله بالإيمان واستنارت بذلك قلوبهم وصفت سرائرهم فلهذا قال هدى وبشرى للمؤمنين أي تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم وتبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه أو يتركوه وتبشرهم بثواب الله المترتب على الهداية لهذه الطريق ربما قيل لعله يكثر مدعو الإيمان فهل يقبل من كل أحد ادعى أنه مؤمن بذلك أم لا بد لذلك من دليل وهو الحق فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين فقال الذين يقيمون الصلاة أرضها ونفلها أما الفريضة فلا بد منها وكذلك النافلة يقيمونها إذا صلوا نافلة يصلونها على الوجه الشرعي هذا معنى إقامة يقيمون الصلاة إذا صلوا فإنهم يصلون صلاة موافقة لما جاء به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول الشيخ فرضها ونفلها يقيمون الصلاة الفرض والنفل لكن المقصود الأعظم هو الصلوات الخمس نعم فيأتون بأفعالها الظاهرة من أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها وأفعالها الباطنة وهو الخشوع الذي هو روحها ولبها باستحضار قرب الله وتدبر ما يقوله المصلي ويفعله ويؤتون الزكاة المفروضة لمستحقيها وهم بالآخرة هم يوقنون أي قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين وهو العلم التام الواصل إلى القلب الداعي إلى العمل ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها